إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نواصل مع القراءة والتعليق على رسالة الشيخ المظاهر، وقد وصلنا إلى الباب الرابع الذي قال فيه المصنف عليه رحمة الله: تنزيل الآيات النازلة في قوم على من أشبه حالته اليوم. قال رحمه الله: تخصيص الآيات بمن نزلت فيه. رأى الطرقيون ومن لف لفهم أن القرآن فاضح وكاشف عوالم، فتعددوا للتسلل منه بعلل شتى وما هي بنافعتهم، بعدما عمت لفظة فاقوا، وكان من تعللهم تقولهم إنما جاء في قوم من المشركين وأهل الكتاب فهو خاص بهم لا يتناول المسلمين وإن جاءوا بما هو أشنع وأضل. ذكر هنا شبهة، هذه الشبهة هي شبهة خطيرة، إذا اعتقدها العبد صدته عن الانتفاع والعمل بكتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن فحوى هذه الشبهة أن هذه الآيات والأحاديث تخاطب أناسا قد مضوا، فهذه الآية نزلت في اليهود، وهذه الآية نزلت في النصارى، وهذه الآية نزلت في المنافقين، وهذه في المشركين، فيبرئون أنفسهم مما هم واقعون فيه، حتى ولو كان أشنع وأضل مما كان عليه هؤلاء الكفرة. والحقيقة أن القرآن الكريم يخاطب يعني من اتصف بتلك الصفات، فمن اتصف بها فهو غير مثل، وهذا ما يريد الشيخ رحمه الله تقريره هنا وسيذكر الأدلة على ذلك. قال رحمه الله: مقصود البعثة وحكمة التكليف، وهذا جهل بمقصود البعثة وحكمة التكليف وتصرف الأئمة في تفقههم، فإن الغرض من بعثة كل نبي هو توحيد الخلق على توحيد الخالق وإقامة دينه. قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وحكمة التكليف هي تكليف الإنسان باتباعه شريعة الملك الديان، وليس الأمر كما يظنه بعض الجهال من أن التكليف كجزية تضرب على العبيد من الملك، ويعفى منها من توسل إليه بمنزلة وجاه، فتراهم يفخرون بكونهم من خير أمة أخرجت للناس، أو يعتزون بالاعتزاء إلى مشهور بالفضل والصلاة من غير أن يأتمروا بينهم بمعروف أو يتناهوا عن منكر. وقد قال تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وقال سبحانه: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وقد تصرف الأئمة بالآيات النازلة في الأمم الماضية واستنبطوا منها أحكاما لهذه الأمة. إذا بين هنا المقصود أن هذه البعثة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم والحكمة من التكليف، المقصود هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهذا هو الأصل الذي دعت إليه جميع الرسل. إذا فمن قام بهذا الأصل وأحسن عمله، لأن إحسان العمل لا يكون إلا بإخلاص العمل لله واتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحقيق تقواه في العباد، فبهذا يحقق العبد الماء المقصود من البعثة والحكمة من التكليف. أما الادعاء أو ادعاء الانتساب إلى خير أمة أو الانتساب إلى رجل فاضل وأن ذلك كافٍ بحصول السعادة والفلاح، إن هذا شيء باطل. يقول رحمه الله: تعميم الآيات على غير من نزل فيه. قال: إن تنزيل الآيات النازلة فيمن قبلنا على أهل ديننا هو تطبيق للنص على العابدة ونصيحة للمؤمنين أن لا يغتروا بالنعوت اللفظية ويدعوا الصفات النفسانية التي هي أصل تلك النعوت، فلا يفيد المرء أن ينعت بالمسلم وصفاته النفسانية صفات مشرك ضال أو كتابي معاني. وقد وضح العلماء قاعدتين في هذا الباب، إحداهما قولهم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، والثانية هي شرع من قبلنا شرع لنا ما لم يرد ناسخ. يعني هذا أو هذان القاعدتان فيهما رد على الشبهة، من قال أن الآيات نزلت في اليهود والنصارى والمشركين والمنافقين وليست تعني من دخل في دين الإسلام وإن فعل ما فعل، أقول له هذا مردود بهاتين القاعدتين، مردود بهاتين القاعدتين. قال رحمه الله: وقد شرع الله لمن قبلنا عقائدا وأعمالا أنكر عليهم مخالفتها ولم يرد ناسخ يعفينا من ذلك الإنكار عند وقوع المخالفة منها. وكثيرا ما نجد في عبارات المفسرين أن الآية نزلت في بني إسرائيل مثلا وأنها متناوبة من كان على مثل حالهم من هذه الأمة، مثل آية الكاتمين للعلم ولعنهم. يعني قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إذن هذه وإن كانت نازلة في بني إسرائيل لكنها تشمل كل كاتم للعلم، تشمل كل كاتم للعلم، إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. وكذلك قول الله سبحانه وتعالى: وإن أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس لتكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ايضا هذه الايه وان كانت نزلت في بني اسرائيل لكنها تشمل ايضا كل كاتب للعلم. قال: ومثل ايتي اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب، وهذا ايضا نزل في بني اسرائيل لكنها ايضا تشمل كل من امر غيره بالبر ونسى نفسه. قال: ويشهد للتعميم آيات وأحاديث وآثار نذكر بعضها فيما يلي. أدلة التعميم: قال تعالى في وصف كتابه هدى للناس، يعني القرآن هو ما وصفه الله عز وجل هدى للناس. قال: فإن كان الذين نريد هدايتهم بالقرآن من الناس فلم نزد على أن أوصلناهم لحقهم بكتاب ربهم. يعني الذي يقع فيما وقع فيه اليهود والنصارى من تلك الصفات المذمومة ووقع فيه المشركون من تلك الصفات المذمومة، هذا إذا قال إن الآيات هذه نزلت في اليهود وفي النصارى نقول له: الله سبحانه وتعالى قال عن كتابه هدى للناس وأنت تدخل في هؤلاء الناس أو لا؟ إن قال لا أدخل كذب، وإن قال أدخل قال إذن فهذه الآية تشمله. وقال على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، فعطف على ضمير المخاطبين إلى المشركين من بلغه القرآن في زمنهم وبعد عصرهم. من هذه الآية فيها خطاب للمشركين وأيضا كل من بلغه القرآن، كل من بلغه القرآن. لذلك يقول شيخ المفسرين عليه رحمة الله في تفسير هذه الآية: قال معنى هذا الكلام لأنذركم بالقرآن أيها المشركون وأنذر من بلغه القرآن من الناس كلهم. إذن فهذا يدل على أنه ليس خاص، أن الآيات النازلة فيه ليست خاصة به بل بكل من بلغه القرآن. فمن اتصف بصفة فله حظ من ذلك الوعيد الذي جاء في تلك الآية. وقال تعالى: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. يعني هذه الآية: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم. قال: والذين يخافون أن يحشروا، والذين يخافون الحشر هم المؤمنون. ومن هم؟ مظنة الإيمان ممن لم يطبع الله على قلوبهم. فلم تخص الآية المشركين بالإنذار. رابعا قال: وقال بعد حكاية حادثة قوم لوط: وما هي من الظالمين ببعيد. فسر البغوي الظالمين هنا بمشركي مكة أو ظالم هذه الأمة، والجمع بين الوجهين غير ممتنع. وعلى كل حال دلت الآية على إلحاق المتأخر بالمتقدم في استحقاق عقوبته متى كان على مثل حالته، يعني فعل قوم لوط هذه الفاحشة الشنعاء، يعني إذا فعلها من هو من هذه الأمة؟ هل يقال هذا الوعيد الذي ورد في قوم لوط خاص بهم؟ الجواب لا، وإنما أيضا لهم ذلك الوعيد. لذلك يقول الشيخ: وفسر ابن كثير رحمه الله الآية على التعميم، فجعلها بمعنى حديث ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. إذن أمر صلى الله عليه وسلم بقتل الفاعل وقتل المفعول به. قال: أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي. وحكي عن أبي حنيفة أنه يلقى من شاهد ويتبع بالحجارة كما فعل الله بقوم لوط. يعني اتفق الصحابة على قتله، لكن كيف يقتل؟ اختلف هنا، اختلف السلف كيف يقتل الفاعل والمفعول به. فمما ذكر من أقوال السلف وحكاه أبو حنيفة أنه يلقى من شاهد، يعني ينظر إلى أعلى مكان في البلد ثم يرمى من ذلك المكان. قال: ويتبع بالحجارة، لأن الله سبحانه وتعالى لما عدد قوم لوط يعني جعل عاليها سافلا وأمطر عليهم الحجارة، فلذلك قالوا يرمى من أعلى مكان ثم يرمى به الحجارة. يقول: فالآية دلت على أن ما أصاب قوم لوط غير خاص به، والحديث دل على تنفيذ حكمها في من أشبهها. وقول أبي حنيفة دل على مراعاة صفة التنفيذ. قال: وأخرج أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه عنه صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل أنه كان الرجل يلقى الرجل فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحب لك، ثم يلقاه من الغد وهو على حاله، فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيلا أو شريبا أو قعيدا. فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم انفسهم، الى اخر الايه. ثم قال: كلا والله لتامرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتاخذن على يد الظالم ولتقترنه عن الحق اقرا ولتقصرنه عن الحق قصرا او ليضربن الله بقلوب بعضكم على بعض ثم ليلعنكم كما لعنهم. قال: وهذا الحديث صريح في تنزيه ما نزل في اليهود على المسلمين. وهذا هو الشاهد، ان هذا الحديث كان صريح في تنزيه ما نزل على اليهود على المسلمين. لكن هنا قد يقول قائل: يعني هذا الحديث ضعيف فلا يصح الاستدلال به على ما ذكره المؤلف رحمه الله، ف فنجيب على ذلك بأن من اتصف بصفة اليهود أو المشركين أو المنافقين فلا مانع من تنزيل الآية أو الحديث الوارد فيه فيمن اتصف بتلك الصفة. لماذا؟ لأن عندنا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه. من تشبه بقوم فهو منه، فمن اتصف بصفة من اليهود فله حظ من ذلك الوعيد الوارد في ذلك الوصف، وكذلك من تشبه بصفة بالمنافقين فله حظ من ذلك الوعيد الوارد في ذلك الوصف. ولا يلزم من هذا تكفيره، لا يلزم من هذا تكفيره، وإنما له حظ من ذلك الوعيد الوارد. وهذا يعني له أمثلة كثيرة في القرآن الكريم، ذكر المفسرون كريم الطبري في تفسيره، وكذلك القرطبي في تفسيره، وكذلك الشنقيطي أيضا في تفسيره، وغيره من أهل العلم. يعني ذكروا هذه المسألة وقرروها، قرروا بأن ما نزل في اليهود فإنه ينزل على المسلمين إذا فعل ذلك الفعل، أو ما نزل في النصارى أو ما نزل في المنافقين أو في المشركين فإنه ينزل على المسلم إذا فعل مثل ما فعلوا. ثم قال رحمه الله: وروى الشيخان عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال في مرض موته: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، قالت: يحذر ما صنعون. فقد فهم أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين، أو أن اللعنة غير خاصة بأهل الكتابين، وأن المقصود تحذير المسلمين من فعله. لذلك قال عائشة: يحذر ما صنع، حتى لا تشمله لعنته ومنزلتهما في العلم والدين منزلته. يعني عائشة وابن عباس رضي الله تعالى عنهما فاهما من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحي المساجد، فهموا من ذلك التحذير بهذه الأمة. لماذا؟ حتى لا يقع اللعن على هذه الأمة كما وقع على اليهود والنصارى. فلذلك الذي يقوم بهذا الفعل في زماننا ويدفن الميت في المسجد تعظيما له، فإن هذا له حظ من هذه اللعنة، يلعنه الله عز وجل ويطرده من رحمته، كما لعن اليهود والنصارى الذين فعلوا هذا الفعل الشنيع. وأيضا يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منه، فكما لعن فإنه أيضا ملعون لأنه فعل الفعل الذي يلعن به. ثم قال: وتقدم حديث أبي سعيد الخدري في سلوكنا سبيل من قبلنا في المخالفة، يعني نفس الحديث: تتبعون السنة من كان قبلك شبرا بشبر وذراعا بذراع، هذا الحديث الذي تقدم. يقول: فكان الواجب أن نعتني بما نزل في غيرنا لنحفظ أنفسنا من مشابهته في العقائد الزائفة والأقوال المنكرة والأفعال الخاطئة. وهذا هو حال السعيد، لأن السعيد من وعظ بغيره، السعيد من وعظ بغيره، يعني هؤلاء كانوا قوما كانوا قبلنا وحصلت منهم هذه الأشياء وحذرنا الله منها، فإن أردنا السعادة فلنجتنب تلك الأفعال وتلك الأقوال وتلك العقائد الفاسدة التي حذرنا الله سبحانه وتعالى منها، وبين سبحانه وتعالى أنهم نعموا من أجلها وأنهم عوقبوا وعذبوا من أجلها. سابعا، قالوا في سيرة الحسن البصري لأبي الفرج بن الجوزي أن الحسن قال، واسمعوا هذا الأثر جيدا فهو نافع جدا، يقول: رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض عليه نفسه، فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. إذن هذا يعني أثر عظيم عن حسن البصري رحمه الله لمن أراد أن ينتفع بالقرآن، وهذا هو حال سلفنا الصالح. كانوا يجعلون القرآن يخاطبهم، وأما أهل الباطل فيملون على أتباعهم أن القرآن يخاطب أناسا مضوا، فلذلك لم ينتفعوا بهذا القرآن. فمن أراد أن ينتفع بهذا القرآن فليجعل هذا القرآن يخاطبه، وكما قال الحسن البصري هنا فليعلم نفسه عليه. يجد في القرآن أن الله يحب المتقين، يحب المحسنين، يحب المؤمنين. ينظر في نفسه، هل هو مؤمن؟ هل هو محسن؟ هل هو متقي حتى ينال هذه المنزلة العظيمة وهي محبة الله سبحانه وتعالى له؟ فإن وجد نفسه على الطريق يحمد الله عز وجل، يسأله المزيد من فضله، وإن وجد نفسه مقصرا فليبكي على نفسه، وليرجع وليتوب وليعود إلى الله سبحانه وتعالى. هذه نصيحة الحسن البصري رحمه الله. ولذلك يا إخواني لو عمل الناس بهذه الوصية النافعة لحصل الخير العظيم. كيف لا وهم يرددون في كل ركعة من صلاتهم قول الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم. لو كنا صادقين حقا في تدبر كتاب ربنا فنقف عند هذه الآية ولنعرض أنفسنا عليه، ما هو الصراط الذي نسأل الله في كل ركعة أن يهدينا إليه؟ ما هو؟ هو الطريق المستقيم الذي سار عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الذي هو قائم على العقائد الصحيحة وقائم على الأخلاق الفاضلة والآداب الحسنة. فهذا الصراط المستقيم اسأل نفسك هل أنت تسير عليه حقا؟ وانظر في هدي نبيك صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه، هل أنت تفعل مثل ما فعله؟ تحاسب نفسك على الغيبة، على النميمة، على الكذب، على السب، على الشتم، وتحلي نفسك أيضا بالأخلاق الفاضلة. هذا هو طريقه وهذا هو سبيله. إذا فأنت حينما تسأل الله الهداية إلى هذا الصراط كن صادق حتى يوفقك الله سبحانه وتعالى. أما أن تقول ذلك وتدعو وتهدي الصراط المستقيم ثم أنت تخالف ذلك ولا تبالي فإن هذا دعاء لا يستجاب، إن الله سبحانه وتعالى لا يقبل دعاء من قلب غافل لله، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن فهذه وصية نافعة، رحم الله رجلا خلا بكتاب الله وعرض نفسه عليه نفسه فإن وافقه حمد ربه وسأله المزيد من فضله، وإن خالفه تاب وأناب ورجع من قريب. ثم قال ثانيا، وقال أبو عبد الله الآبري، الآبري هذه نسبة إلى بلدة آبلة، وهذه البلدة واقعة في الشمال الغربي لمدينة مدريد التي هي في إسبانيا الآن بالأندلس قديما، واسمه محمد بن إبراهيم ابن أحمد العبدلي، علماء القرن الثامن، توفي سنة 57 بعد 700 هجري. التلمساني يقول في منتصف القرن الثامن يقول لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. انظر ماذا يقول، هذا هو حال من تدبر في القرآن العظيم انتفع به. يقول لولا انقطاع الوحي لنزل فينا أكثر مما نزل في بني إسرائيل، لأننا أتينا أكثر مما أتوا. نقله ابن مريم البستان. وقال الحافظ ابن حجر المتوفى في منتصف القرن التاسع في فتح الباري بعدما أشار إلى كثرة ما أنذر به النبي صلى الله عليه وسلم أمته، قال وقد وقع معظم ما أنذر به وسيقع بقية ذلك، وسيقع بقية ذلك. يقول رحمه الله فهذه دلائل وشواهد تريك صواب العلماء المجددين في تحذيرهم لإخوانهم المسلمين، وتكشف لك عن غرض المبطلين وخطأ المعارضين. ثم إنك تجد الإسلام خاتمة الأديان، ونبيه خاتم النبيين، وكتابه خاتم الكتب، وهذه الأمة خاتمة الأمم، وهي من جنس تلك الأمم الماضية تقسو قلوبها كما قست قلوبهم، وتفسد عقائدها كما فسدت عقائدهم، وتعصي كما عصوا، وتبتدع كما ابتدعوا، فهل من حكمة أحكم الحاكمين ورحمة رب العالمين أن يقصر ما عاد به من قبلنا عليهم ويدعنا سنن من غير دليل يعرفنا فسادنا وقبيح أعمالنا إذا نزل بنا ما نزل بالأمم قبلنا؟ لا شك أن هذا لا يدل بحكمة أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى. يقول: لقد أحاط ربك بكل شيء علم ووضع بكل حال حكما أو حكما، والقرآن الذي فضح من قبلنا هو الذي يفضحنا، والقرآن الذي هدى من تقدمنا هو الذي يهديه. هذا كله يدل عليه قول الله سبحانه وتعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فلذلك القرآن حجة لك أو عليك، هذا هو المعنى. هذا القرآن الذي تقرأه، هذا القرآن الذي تسمعه، إما أن يكون حجة لك أو يكون حجة عليك. يقول: ها قد نقضنا في هذا الفصل وسابقه طائفة من شبه الطرقيين. ومن في معناها؟ وهي شبه ظاهرها حماية الدين وباطنها استخدام الدين لحماية منافعه الخاصة. وإن الدين ليبرأ من تلك الحماية الظاهرة، وإن عقبى ذلك الاستخدام عليه لوخيمة، ولفتنة الناس بظواهر تلك الأقوال أطلنا ولفتنة الناس بظاهر تلك الأقوال أطلنا في هذين الفصلين القول بنقلها. وسبق أن كتبنا في ردها بما عطل من صحف جمعية العلماء فصولا. عطل، قال عطل الشخص يعني بقي بلا عمل وهو قادر عليه، وعطل الشيء أهمله ولم يعمل به. يقول تحت عنوان آثار وأخبار أن حماية الدين لا تكون إلا بالعلم، وإن أصل علم الدين كتاب والسنة. هذا أمر موجب، حماية الدين لا تكون إلا بالعلم، ليس بالدعاوى الفاسدة. الحماية تكون بالعلم، والعلم لا ينال براحة الجسد ولا ينال بالتمني والتحلي، وإنما بالجد والاجتهاد والصدق والصبر والاحتساب، بهذا ينال العلم. وأن أصل العلم الديني الكتاب والسنة، ولذلك عليه أن يتفرغ ويفرغ نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولقد أجاد من قال بتفضيل علم الكتاب والسنة، قال: إن العلوم وإن جلت محاسنها فتاجها ما به الإيمان قد وجب، هو الكتاب العزيز الله يحفظه، وبعد ذلك علم فرد الكرب، فذاك فاعلم حديث المصطفى فبه نور النبوة سن الشرع والأدب، وبعد هذا علوم لا انتهاء لها، فاختر لنفسك يا من آثر الطلب، والعلم كنز تجده في معادنه، يا أيها الطالب ابحث وانظر الكتب، واتلو بفهم كتاب الله فيه أتت، كل العلوم تدبره ترى العجب، واقرأ هديت حديث المصطفى، واقرأ هديت حديث المصطفى وسل مولاك ما تشتهي يقضي لك الغرب، من ذاق طعما لعلم الدين سر به ان تزيد منه قال واقرب. اذا فهذا بين فيه رحمه الله ورد فيه تلك الشبه التي ياتي بها من يريد صرف الناس عن كتاب ربهم وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم. ثم عقد بابا خامسا، قال: ذرائع الشرك وطبائعه. ذرائع الشرك وطبائعه. اوقفوا هذا يقول رحمه الله: علمنا من الفصول السابقة شدة حاجة المسلم إلى معرفة الشرك ومظاهره، وضعف عناية المؤلفين في تخصيص هذا الموضوع بالتأليف وجمع مسائله في ستر، وأدركنا حسن غرض المسلمين من إثارة الحديث فيه، ووقفنا على وجه دعوتهم الى الكتاب والسنه وحجته في بعض المسلمين بما نزل في أهل الكتاب والمشركين، وتلك نواحي تضطر النصوح الواقف على حالة أهل عصره النفسانية إلى تقديم القول فيها على المقصود بالذات، ولو أفضى إلى إطالة المقدمات والخروج بها عن معتاد أمثالها بالإضافة إلى فصول الموضوع، فإن الغرض من تلك المقدمات تهيئة الأفكار إلى قبول ما نعرضه عليها من حقائق الدين بنبذ ما يفرض عليها من بوانق المعتدين، ولا تثبت تحمية إلا عن سبق تسمية. هذه الكلمة ولا تثبت تحمية إلا عن سبق تحمية، يعني أن التحمية تكون بعد التسمية، وهذا ما يقوله بعض العلماء التصفية والتروية، يعني تأتي التصفية ثم تأتي بعد ذلك التروية، فكذلك هنا تكون أولا التخلية ثم تأتي بعد ذلك التحلية. قالوا الآن نبتدئ حديثنا عن الشرك ببيان أسبابه وذرائعه وآثاره وضرائعه، يعني حينما الإنسان يفرس نفسه من الشرك ويعرف ما هو الشرك يحل نفسه بعد ذلك بالتوحيد. أما الذي لا يعرف الشرك ولا تحصل له تخلية فهذا ربما يفعل أفعال هي من الشرك ويظنها المسكين من التوحيد، ولذلك قال لا بد من التصفية أولا، نبين ما هو الشرك لما جاء في كتاب ربنا وسنة نبينا، ثم بعد ذلك نحل قلوبنا بالتوحيد. يقول الشرك أم المساوئ وكلية الرذائل ومعمل الموبقات، فهو معصية لا تجدي معها طاعة ومنقصة لا يجزي معها كمال، وضعة لا يقوم منها عز، وسفه لا ترشد به النفس ولولا الجهل ما نجب له قرن، ولولا الوهم ما حي له عيون، ولولا العادة ما امتد له عين، فهو شجرة خبيثة تراها الجبال وسقياها الخيال وعرقاتها الاعتياد وجناها نار حفة الشهوات وعار ستر بالترهات أو ستر بالترهات وعار ستر بالترهات، فلا كان الجهل القبيح ولا كانت العادة الضارة ولا كان الوهم الضال ولا كان الشرك ومساويه. إذن هنا وصف الشرك بأربع الأوصاف هو ذلك، ويكفي أن نعلم أنه أعظم جرم يعصى الله عز وجل به، هذا يدل على قبحه وشناعته، وسيأتي مزيد التوضيح في ذلك. قال آثار الشرك في المجتمع، إذا كنت باحثا في علم حقاق الأمم فلن تجد كالشرك أدل على ظلمة القلوب وسفه الأحلام وفساد الأخلاق، ولن تجد كهذه النقائص مضرة بالاتحاد ومضرة للفوضى وأدل للشعوب، وإن كنت باحثا عن أسباب الرقي فلن تجد كالتوحيد أطهر للقلوب وأرشد للعقول وأقوم للأخلاق، ولن تجد كهذه الأسس أحفظ للحياة وأضمن للسيادة وأقوى على حمل منار المدنية الطاهرة، وإن نظرة في حياة العرب قبل البعثة لتؤيد ما أضفناه إلى الشرك من علم ونتائج، وإن وقفة على حياته بعد البعثة لتبعث على التصديق بما أردناه من توحيد من أسباب وثمرات، وإن تلك النظرة وهذه الوقفة لمفتاحان لسد حياة المسلمين بعد عصر النبوة، وكل من قارن بين حياتنا اليوم وحياة جيراننا من غير ملتنا استيقن أن وسائل الشرك قد وجدت في المسلمين منذ أمد، وأن نتائجه قد ظهرت عليهم فلا تخفى على أحد. هذه النظرات تنظر إما في من كانوا قبلنا، يعني المشركين كيف كانوا، كيف بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم للعرب، وكيف صارت كيف صار حاله، يعني العرب كيف كانوا قبل البعثه وكيف صاروا بعد البعثه، هذا ينظر اليه الانسان. وايضا ننظر حتى في واقع المسلمين اليوم، والاماكن التي يكثر فيها الشرك تكثر فيها المفاسد، وكلما حلت قلت المفاسد فيه. وهذا أمر ملاحظ في المجتمعات. يقول رحمه الله: الاهتمام بحياة الإسلام، إن من انتسب إلى الإسلام وافتخر بالعربية ثم رضي بحالة الحاضرة ودافع عنها نراه بلوته للإسلام ولغته ليست لرشده وإنما هي لغيره. وابن الشرع للإسلام والعروبة هو من يجعل همه إعادة جدة الدين واستعادة مجد السلف الأقدمين. وابن الإنسانية الضار بها هو الذي إن لم يؤازر على تحقيق ذلك الهم لا ينفع العاملين لتنفيذه ولا يحول بينهم وبين طرق تحصيله. فلم تجد كالدين الخالص مصنعا للعقول التي تسع الإنسانية عدا، وللقلوب التي تسع الشعوب إخاء، وللألسنة التي تسع الحياة صدقا. ثم قال: الجمع بين التوحيد والوثنية في النفس الجاهلة. هذه آيات التنزيل ليس لتكررها في موضوع الشرك أو لتكررها في موضوع الشرك البديل. وهذه أحاديث الرسول تحذر من كل ما هو منه بسبيل. ألا تدل تلك العناية على أن جناية الشرك أفظع جناية، وأن وقاية المجتمع منه أمتع وقاية؟ ليس العجب لو كنا نسمع أو نعقل من حديث العلماء في الشرك وبيانهم له، إنما العجب من سكوتهم عنه حتى يتسرب إلى نفوسهم وحدهم ويجري على ألسنتهم ممتزجا بما يتلى في شأنه من القرآن، فتجتمع في ذات واحدة دواعي الضعف والقوة، وتظهر على نفس واحدة أعراض التفرق والوحدة، ويجري على من لسان واحد وجاج الجهل وعلم الحكم. ثم تجد الناحية الفاسدة من يتعاهدها بالفساد حتى تقضى، وتفقد الجهة الصالحة من يغذيها فتفنى. ولنورد بعض ما جاء في سوء أثر الشرك في الفرد والمجتمع مقابلا لحسن أثر التوحيد فيهما، زيادة في تصور دار الشرك. وبنظرها تميز الأشياء، يذكر الشرك يذكر مدى التوحيد حتى يتميز ذلك. قال: وصف الكتاب للشرك. قال تعالى: سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين. قال: افادت الايه ان المشرك في الدنيا دليل للعديد يعني جمال، وجزاؤه في الاخرى الخزي والعذاب الشديد. وقال سبحانه وتعالى: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. فجمعت هذه الآية للمشرك الخوف والفقر، ومعنى الظلم والواعد. قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأنواعه في ثلاثة: ظلم في حق الله، وظلم للناس، وظلم للنفس. والشرك اجتمعت فيه أنواع ثلاثة. فالظلم في حق الله بعدم توحيده، والظلم للمعبود مع الله بإيذائه إن كان صالحا، وتغليظه في نفسه إن كان جاهلا، والظلم للنفس بإذلالها وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاعتيال. هذا أيضا يبين قبح الشرك، وأذكر مرة ذكر لي أحد كبار السن رجلا رآه يستغيث برجل ميت، فقال له: يعني أنت استغثت بهذا الرجل؟ قال: له هذا الرجل بدون يستغيث. يعني هو قال يعني بالعامية قال: أنت شديت في هذا، هو في من شاف؟ قال: له شاف في رب. قال: إذا هو شاف الصحيح أنت شاف في الريح. ولحقك لشان يوم سبحانه وتعالى يعني توكلا واستعانة هذا في صحيح وأنت في هوى وريح كما قال. إذا فلذلك هذا ظلم للنفس بإذلال وتعبيدها لمن هو مثلها في الافتقار والاعتيان. قال وعد الله للموحدين وقال مخبرا عن الموحدين من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. هذه الايه يا اخواني ايه عظيمه جدا. انا كلما اقراها يعني استريح عنها. لانها وعد من الله سبحانه وتعالى والله لم يكن نعم. ماذا يقول سبحانه في الايه؟ يقول من عمل صالحا من ذكر او انثى وانت لك والاخرى انثى. يعني اي شخص وعده الله انه اذا عمل صالحا فانه سيحييه حياه طيبه، حياه طيبه مع مثل السعاده. بمعنى ان الانسان لا يتشاءم مما يرى من الواقع من الفساد الحاصل في هذا الواقع وهذه الحياه التي نحن فيها. لان الله وعدك حتى لو بلغت الناس كلها في ضلال. فما كنت انت مؤمنا به سبحانه وتعالى، عاملا بكتابه، عاملا بسنه نبيه فابشر. هذه بشرى عظيمه حتى لا يقع لسان التشاؤم ولا الناس عاش فيها الخير وغيره. بعد ذلك هذا الكلام الذي نسمعه من بعض الناس حتى ربما يصيبهم الاحباط ويصيبهم الغلو. هذا لا شك انه من ضعف الايمان. لكن حينما يضع مثل هذه الايه وهذا الوعد من الله سبحانه وتعالى فانه يستريح قلبه. من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. وقال سبحانه وعد الله الذين امنوا منهم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون. ثم قال وصف السنه للشرك. وصف السنه للشرك لعلنا نتوقف هنا حتى يكون الكلام متصل ببعضه. لانه ذكر وصف الكتاب للشرك ثم ذكر وصف السنه للشرك والكلام على ذلك لا يكفينا الوقت المتبقي لنكتفي بهذا ونكمل ان شاء الله بكره. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.